لما أنقذنا فتوشة. وبعد ما تزوجت عدي كان عنده نفس الشغف برضه للحيوانات، فهو كان بحب الحيوانات وأنا بحب الحيوانات، فهذا الحب اترجم على أرض الواقع بإنقاذ وبعدين أوتيل للقطط. وكانت مريضة فعالجناها وبلشت تكبر عنا. طبعا من هون فكرة إنقاذ مساعدة الحيوانات اللي موجودة بالشارع بلشت عندي وعند زوجي، لأنه صرنا ننتبه للظروف الصعبة والمؤلمة والقاسية اللي بتعيشها الحيوانات بالشارع. للأسف جزء مهمل من النشاط البشري الممارس حاليا. يعني الحضارة الحالية، أو خلينا نقول المدنية الحالية، كتير جارت على الحيوانات وعلى مناطقهم الطبيعية وخلت بالتوازن البيئي وبالتوازن الطبيعي. فهاي المسائل بتحرك جواتي كتير مشاعر، لأنه أنا بعتبر أن الحيوانات اللي الله خلقها هي جزء من البيئة. مش ضروري، مش مهم، شو هالسخافة؟ هاي أول ردود فعل ممكن يسمعها أي شخص أول ما يفكر يعمل أي مشروع له علاقة بالحيوانات، أو حتى لما ينحكى أي كلمة عن الحيوانات وحقوقهم، حتى لو كان بإطار التوازن البيئي. الغالبية بتشوف هالموضوع رفاهية زائدة في ظل وجود الكثير من المشاكل في العالم، وأنه اللي بصير مع البشر أكثر قسوة من اللي بيصير مع الحيوانات. لكن كل هالكلام ما وقف بطريق هبة وعدي ليعملوا أول أوتيل للقطط في الأردن. هبة رح تحكي لنا كل هالتفاصيل اللي مروا فيها من خلال هالمشروع في حلقة جديدة من بودكاست قصتها القصيرة. في هاي الحلقة رح تسمعوا كتير كلمة بسس وبسة، وهاي المصطلحات هي باللهجة المحلية المستخدمة واللي بتعبر عن كلمة قطط أو قطة. كنت بشتغل Field Application Specialist بشركة تجهيزات طبية ومخبرية. حالياً أنا بشتغل بمشروع ماو اللي هو أوتيل للقطط، بالإضافة لشغلي كفريلانس بمجال الجيناتكس والبيولوجيا الجزيئية. أنا ما عندي أطفال، بعتبر البسابيس اللي عندي والبسس اللي موجودين بالبوردينج بعتبرهم هم أطفالي. أنا متزوجة من عدي الحديدي. حياتي العملية، أنا حاملة درجة البكالوريوس بالتكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات. اشتغلت بمجال البحث العلمي والتدريس فترة منيحة، بعدين انتقلت للإندستريال فيلد اللي هو الشغل بالشركات اللي بتزود المختبرات والمستشفيات بالأجهزة الطبية والمواد المخبرية. الحمد لله، يعني فترة عملي تقريبا ممتدة بحدود 12 سنة بهذا المجال، ولساتني بشتغل فريلانس حاليا بهذا المجال. حياة هبة وعدي تغيرت من قطة صغيرة اسمها فتوشة اللي كان عمرها شهرين، ليصير في البيت عندهم حوالي 28 قطة، كل واحدة إلها قصة. هاي القطط اعتنوا فيها بمبادرات فردية نابعة من الحب والشغف تجاه الحيوانات. فكرة مشروع ماو كأوتيل للقطط بلشت من قطة اسمها فتوشة. فتوشة أنقذناها من الشارع وهي كتن كتير صغيرة، كان عمرها شهرين وكانت مريضة فعالجناها وبلشت تكبر عنا. طبعا من هون فكرة إنقاذ مساعدة الحيوانات اللي موجودة بالشارع بلشت عندي وعند زوجي، لأنه صرنا ننتبه للظروف الصعبة والمؤلمة والقاسية اللي بتعيشها الحيوانات بالشارع. طبعا من نقص بالأكل، ما بيلاقوا مية نظيفة، ممكن تصيبهم أمراض كتيرة نتيجة البيئة اللي ما بتكون صحية وكذا، وما بيلاقوا علاج. وكثير من برضه للأسف الشديد في عنا عنف من البشر تجاه الحيوانات، يعني كطبيعة ثقافة وكطبيعة تربية للأسف في بعض الناس ممكن تمارس عنف تجاه الحيوانات سواء قطط أو كلاب. ففتوشة كانت يعني هي اللي تريجر، خلينا نقول هي اللي فتحت عيوننا على هذا العالم وعلى الأشياء اللي بتصير مع الحيوانات بالشارع. فمن هون بلشنا إنه ننتبه لمعاناتهم، بلشنا نحاول نساعد بكل طاقتنا. وطبعا كانت المبادرات اللي نعملها أنا وزوجي هي يعني مبادرات فردية. احنا يعني كتير ناس كانوا يسألوني إذا أنتوا تابعين لجمعية تابعين لمنظمة، لا احنا مش تابعين لا لجمعيات ولا لمنظمات ولا لأي مجموعات ناشطة بحقوق الحيوان. هي كانت مبادرات فردية مني ومن زوجي، يعني هيك لأنه احنا منحب الحيوانات ومنحزن عليهم. طبعا نتيجة هذا الإنقاذ اللي بلشنا فيه والمساعدات صار عنا 28 قطة عايشين معنا بالبيت. طبعا كل واحدة من هدول القطط لها قصة، وبسبب هذا العدد من القطط صرنا ما نقدر نغيب عن البيت، يعني لازم على الأقل واحد منا يكون موجود في حال التاني كان عنده سفر أو كان عنده شغل. لازم حدا يضل موجود بالبيت سواء أنا أو زوجي، فإحنا كنا بنتعاون بهذا الموضوع. يعني من هون خطر في بالنا فكرة إنه الناس لما تيجي بدها تسافر ويكون عندها حيوانات وين ممكن يترك بسته، بالذات البسس، يعني لأنه بالأردن في فاسيليتيز للكلاب مؤخرا صارت بس للقطط أنا ما شفت. فخطر ببالنا انه احنا نعمل اوتيل للقطط عشان الناس اللي بدها تسافر او بدها تترك قطتها بمكان امان تقدر تلاقي مكان، ويكون تصميم الاوتيل وتنفيذه بحيث انه القطة تحس حالها انه هي موجودة ببيتها. يعني انا كان بدي اوفر للقطط باوتيل ما واوفر لهم جو مريح وأوفر لهم environment كأنها موجودة ببيتها عشان ترتاح نفسيا وتكون بمكان نظيف وآمن، ما تكون يعني إنه هي محبوسة بقفص. والحمد لله رب العالمين، يعني بحكم خبرتنا مع القطط نتيجة عمل الإنقاذ اللي كنا نعمله ونتيجة إنه إحنا أصلا مالكين لقطط برضه، فهذا هاي الخبرة أعطتنا يعني معرفة بسلوك القطط واحتياجاتهم وعلاجهم وكيف ننتبه للقطة وكيف تأكل القطة يعني بمواعيد معينة ويكون أمورها منظمة. ف يعني الحمد لله إحنا بماو قادرين على إنه نقدم الرعاية المطلوبة نفسيا وجسديا، وحتى القطط اللي عندها احتياجات خاصة احنا استقبلنا بأوتيل ماو اكثر من قطة عندهم احتياجات خاصة. يعني مثلا قطة فاقدة لرجليها نتيجة حادث سير، قطط عمياء، كلها هاي الحالات الحمد لله احنا قادرين على التعامل معها واستقبلناها بأوتيل ماو. ف يعني الهدف انه احنا نوفر لهم جو مليان حب وعطف على هاي المخلوقات اللطيفة. كل مشروع بتعرض لتحديات، لكن التحديات بالمشاريع اللي بتخص الحيوانات بيكون فيها الاستخفاف مضاعف. هذا الاشي اللي واجهوه هبة وعدي، الا انه ايمانهم انه في كتير من الناس بتشاركهم حب الحيوانات خلاهم يكملوا وينفذوا المشروع على أرض الواقع. أول تحدي واجهنا لما انطرحت الفكرة إنه صراحة يعني في ناس قابلت الفكرة بإنها تتمسخر عليها أو إنه هذا إشي فانسي أو لكجري أو إشي مش ضروري، يعني إنه شو هالفكرة اللي يعني خلينا نقول كيف بدي أقول لك، يعني استدفه الفكرة في ناس بالبداية لأنه من وجهة نظرهم إنه هذا الإشي مش مهم، يعني والله مين بده يجي يحط بستو بأوتيل إذا هو كان مسافر، أو إنه عن جد في عنا ناس ممكن تحط بستها بأوتيل وتدفع عليها فلوس. فكان هاي من الأسئلة اللي سمعناها لما بلشنا بدنا ننفذ المشروع على أرض الواقع. بس أنا وعدي كان عنا إيمان إنه لا، أكيد في ناس بتحب حيوانها الأليف وهو جزء من حياتها وبيعملوه كفرد من أفراد العائلة، فأكيد في ناس بتحب إنه يكون موجود مكان زي هيك. يعني مش أنا وعدي الوحيدين بعمان أو بالأردن إجمالاً اللي منحب القطط، أكيد في ناس كتير زينا، بس الفاسيليتي اللي هم بيدوروا عليها مش موجودة. فإحنا كان بدنا نأمن هاي الفاسيليتي اللي بيدوروا عليها الناس اللي بيشبهونا، الناس اللي بيعتبروا البسة أو الكلب جزء من العيلة، مش ممكن يتخلى عنه تحت أي ظرف من الظروف، بحبه من كل قلبه وبيعطيه من كل قلبه. والحمد لله رب العالمين، يعني لما تنفذ المشروع وطبق على أرض الواقع اكتشفنا أنه كان يعني كان الإشي اللي فكرنا فيه صح، وأنه في ناس كتير موجودين بيديروا بالهم على بسسهم بيعتبروهم فرد من العائلة. هلأ بالنسبة للتمويل، طبعا واجهنا بالبداية مشكلة بالتمويل، مشكلة مادية بالتمويل، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا أنه تمنج هذا الموضوع. دائما بنسأل إذا كان في تحديات مضاعفة كون القائمة على المشروع هي سيدة، إلا أنه هبة لاقت الدعم الكافي من محيطها، لا سيما بوجود زوجها وشريكها في الحياة وفي هالمشروع معها. صراحة يعني ما كانت تحديات big challenges، يعني هي إجمالا تحديات واجهتني أنا وعدي سوا، واجهتنا بالفكرة وطرح الفكرة وإنه زي ما حكيت لك قبل إنه هذا إشي مش ضروري يعني. بس الحمد لله، لا أنا كسيدة صراحة يعني لقيت دعم من زوجي، ولقيت دعم من إخواني، لقيت دعم من صديقاتي لما طرحت عليهم الفكرة، ولما انطرحت الفكرة كانوا جدا متعاونين وسبورتيف وحبوا الفكرة وحبوا الكونسبت، وهم بيعرفوا إنه أنا أصلاً بحب الحيوانات. فلا الحمد لله رب العالمين، يعني المحيط المقرب إلي كان محيط داعم وإيجابي وكان حلو، يعني سواء صديقاتي أو أهلي أو زوجي أو أي حدا موجود بالمحيط القريب مني. الأوتيل صار على أرض الواقع من غرفة واحدة لعدة غرف. المشروع بالنسبة لعدي وهبة مش مجرد مصدر دخل، هو مكان ليتعرفوا على أشخاص وثقافات مختلفة، بالإضافة إلى أنه في جزء من الأرباح خيري لإنقاذ القطط وحمايتهم. هالأوتيل بحمل أحلام كتيرة للتوسع والإنقاذ. إحنا الحمد لله هلأ أتممنا عامنا الأول كأوتيل للقطط على أرض الواقع. الحمد لله رب العالمين، الفيدباك اللي صار يجينا من زبايننا كان فيدباك جدا رائع. صرنا نتعرف على ناس جداد، عم نشوف ناس من ثقافات مختلفة، عم نشوف بسابيس جداد. الحمد لله رب العالمين، المشروع حاليا يعني خلينا نقول عم يشتغل بالفول كاباسيتي تاعته. احنا بلشنا المشروع بغرفة واحدة، وحاليا الحمد لله توسعنا، زدنا عدد الغرف. احنا اوتيلنا بيوسع 16 قطة كان بالبداية، هلأ الحمد لله بيوسع 32 قطة. فهذا الإنجاز خلال سنة، وإنه إحنا نقدر نكسب الثقة تاعت الزبون، بحيث إنه إحنا في عنا زباين يعني بيجونا بالسنة 3 و4 مرات و5 مرات، في منهم بحط بسه وبكونوا مبسوطين لما ييجوا ياخدوا بسسهم، أو حتى لما إحنا نوصل لهم بسسهم، لأنه البس بيكون أموره منيحة، نفسيته مرتاحة، مش خايف، بيرجع على بيته كأنه ما طلع منه. فهاي من الأتشيفمنت اللي إحنا مبسوطين جدا فيها، الحمد لله رب العالمين. هلأ طموحنا طبعا يعني ماو هو مش بس أوتيل للقطط، ماو إن شاء الله حيكون براند في تحته كتير أشياء بتخص القطط. يعني إن شاء الله بإذن الله في خطة مستقبلية إن شاء الله إنه إحنا نوفر أكل صحي للقطط تحت اسم ماو، نوفر مستلزمات للقطط تحت اسم ماو. فماو كأوتيل هو انطلاقة إن شاء الله لبراند تكون يعني بتقدم healthy products للقطط والكلاب إن شاء الله، مش بس القطط. وطبعا إحنا جزء من أرباح ماو حاليا مخصص إنه هو يكون لحالات الإنقاذ من بسس أو كلاب، نساهم بعلاجهم، نساهم بتقديم أكل إلهم، نساهم بتقديم رعاية طبية. فهذا كان أحد الأهداف اللي كانت موضوعة من بداية تأسيس مشروع ماو للقطط، والحمد لله رب العالمين يعني الأمور منيحة. ونتمنى إن شاء الله إنه أوتيل ماو ما يضل يعني بس على مستوى عمان، إحنا بنطمح إن شاء الله إنه إحنا نتوسع لدول عربية تانية إن شاء الله تحت اسم ماو. ماو هو عبارة عن شغف واهتمام كبير، كانت تشوفه هبة من زمان في قضايا البيئة والتوازن الطبيعي وكل التفاصيل والمكونات على كوكب الأرض اللي بتشوفها هبة إنها بحاجة لاهتمام ومحبة. طفولتي ما كان فيها كتير احتكاك مع الحيوانات، بس أنا بحب القطط من وأنا صغيرة، فكان عندي بسة وأنا صغيرة، بس كانت يعني كانت بسة عايشة برا البيت. والدي ووالدتي مش من الناس اللي كانوا محبين للقطط أو للحيوانات إجمالا، فما كانش مسموح لنا إنه نربي حيوان داخل البيت. بس فيك تقولي إنه حبي للحيوانات إشي يعني كان موجود عندي من زمان، واكتشفته كتير لما أنقذنا فتوشة. وبعد ما تزوجت عدي كان عنده نفس الشغف برضه للحيوانات، فهو كان بحب الحيوانات وأنا بحب الحيوانات، فهذا الحب الترجمة أرض الواقع بإنقاذ وبعدين أوتيل للقطط. هلأ بشكل شخصي أنا حدا محب للطبيعة جدا، مهتمة بقضايا البيئة وقضايا الطبيعة، ومهتمة بالحيوانات ومواضيع التوازن البيئي. من الناس اللي عندي باشن بهاي القصص. إجمالاً أنا بحب كل الحيوانات، سواء حيوانات برية أو حيوانات أليفة، لأني بعتبر إنه هم للأسف جزء مهمل من النشاط البشري الممارس حالياً. يعني الحضارة الحالية أو خلينا نقول المدنية الحالية كتير جارت على الحيوانات وعلى مناطقهم الطبيعية، وخلت بالتوازن البيئي وبالتوازن الطبيعي. فهاي المسائل بتحرك جواتي كتير مشاعر، لأنه أنا بعتبر إنه الحيوانات اللي الله خلقها هي جزء من البيئة وجزء من التوازن اللي بيحافظ على حياتنا إحنا برضو كبشر. فأنا بالنسبة إلي بحب إنه تكون العلاقة بين البشر والحيوانات دائما علاقة مبنية على إنه نفهم شو دورنا تجاههم وهم شو دورهم بحياتنا. فأنا بحب كل الحيوانات والقطط تحديدا يعني بحب القطط الكبيرة والصغيرة والمفترسة والأليفة وكلها. وبحب الكلاب جدا برضه، وبحب الخيل زي ما حكيت لك. إجمالا أنا بحب كل الحيوانات، ولأنه الحيوانات ما إلها القدرة أنه هي تعبر بطريقة البشر يفهموها. يعني في بعض الناس بتفهم على الحيوانات، بتفهم سلوكها وبتفهم هي كيف بتتصرف، بس بشكل عام إجمالا الناس ما يعني ما بتفهم لغة الحيوانات، والحيوانات ما بتقدر تعبر عن احتياجاتها، عن ألمها، عن إذا كانت جوعانة أو عطشانة. فأنا هذا الموضوع جدا يعني بيأثر فيا شخصيا، وهيك يعني بلمس قلبي من جوا. فبحب أكون جزء بيقدم إشي منيح لهاي المخلوقات اللطيفة، خلينا نقول.